الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الخلق القويم، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بأعظم الوصايا: تقوى الله في السر والعلن، فلا فلاح ولا صلاح للناس إلا بتقوى الله، فمن اتقى الله سعد في الدنيا والآخرة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. عباد الله، الخلق الحسن والقول اللين والحلم الواسع والصبر الجميل من أخلاق المؤمنين وصفات الصالحين. الخلق الحسن يرقى بصاحبه حتى يصل إلى أعلى الدرجات، والخلق السيء يهبط بصاحبه إلى أسفل الدركات. ولقد جمع الله محاسن الأخلاق ونهى عن ضدها وبين طارفها وتليدها في قوله جل شأنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد أمر الله عباده أن يأخذوا من أخلاق الناس ما سهل وتيسر، مع الغض عما تعذر أو شق وتعسر لنوقر الكبير ونرحم الصغير والضعيف، ونعفو عن من ظلمنا ونعطي من حرمنا، مع قبول اعتذار من اعتذر وحسن المعاملة والصحبة مع النظير، وألا نكلف الناس فوق ما يطيقون. والأخص في ذلك عباد الله أهل الدار الواحد فيما بين الزوجين والوالد وولده والأخ وأخيه والجار وجاره، فلا مع العفو عن الزلة ومغفرة الهفوة بكرم نفس وحسن مقال وترك ما يشق وينفر وأخذ ما يصفو من الأخلاق والثناء على إحسان المحسن والإعراض عن القبح والإساءة، فتلكم أمارات العفو. وكما أمرنا عباد الله أن نأخذ بالعفو فلنأمر بالعرف، والعرف عباد الله هو المعروف شرعًا وعرفًا وعقلًا، المُستحسن في الفطر قولًا وفعلًا، وبذلك كنا خير الناس للناس وخير الأمم، كنتم خير أمةٍ أُخرِجَت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف عباد الله فيما بيننا بالتعليم والتذكير والمُدارسة سفينةُ نجاة ومفتاحُ هداية. ولقد لعن الله أمةً من قبلنا من بني إسرائيل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه، ثم حذَّر الله أن نقع فيما وقعوا فيه فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده ثم لتدعُنَّه فلا يستجيبُ لكم، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديثٌ حسن. فاتقوا الله عباد الله، وأمروا بالمعروف بالمعروف، وانهوا عن المنكر بالمعروف، وعليكم باللين والرفق والصبر، فإن الواجب أن ينظر الآمر بالمعروف لصاحب المنكر نظرة شفقةٍ ولين، يتمنى له النجاة، وأن ينتصر لله لا لنفسه. قال الإمام أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره فلا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه، انتهى. وقال: كان أصحاب المسعود رضي الله عنهم إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وبهذا عباد الله يكون الآمر بالمعروف معرضا عن الجاهلين، فإذا سفه عليه الجاهل بالقول السيء لم يقابله بمثله، بل يعفو ويصفح ولا يقول إلا خيرا، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزيده شدة الجاهل إلا حلما. قال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فكونوا كذلك رحمكم الله، آخذين بالعفو، آمرين بالعرف، معرضين عن الجاهلين. وما أجمل قول القائل: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقول الله أبلغ وأحكم: خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وجعله تبيانا لكل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن خذ ما أعطى لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال الله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. صلوا على إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك أمركم الله في محكم الكتاب، حيث جاء في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، اللهم ارفع الوباء يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام، وألبسهم لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا عاما نافعا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، يا قوي يا شديد يا فعال لما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.